السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، إنه مما ينبغي أن يعتني العبد به غاية العناية أن يحقق الحكمة التي من أجلها وجد على هذه الأرض، الغاية النبيلة والحكمة العظيمة التي لأجلها خلقت أيها العبد، وهي تحقيق عبودية الله عز وجل، وأن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبودية لله تقتضي ذلا وخضوعا، وتقتضي اعترافا وإخباتا لله رب العالمين. هذه العبودية لله عز وجل ينبغي للعبد أن يحرص على تحقيقها. أفلا أكون عبدا شكورا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة أم المؤمنين: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عابدا شكورا. العبودية لله مقام رفيع يجعل العبد على مراقبة لربه وعلى استقامة في أمره. لما جاء سفيان بن عبد الله يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم في صحيحه، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فمن مقامات العبودية لله تحقيق الاستقامة، أن تكون وفق أمر ربك عز وجل مطاوعا، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأوامر وفق الاستطاعة والطاقة، أما النواهي فالحازم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد أبو داود أو مضجيعا. هذا في الأوامر، أما النواهي فالحازم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فعبودية الله عز وجل أن تراقب استقامتك وفق أوامر الله عز وجل ونواهيه، كي لا تكون عبدا لهواك، وكي لا تكون عبدا لشهواتك التي تخرجك عن أوامر ربك وتبعدك عن أوامره وتوقعك فيما نهى الله عنه وزجر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في أمره كله يحقق العبودية لله رب العالمين، حتى لما قام ذاك الصحابي رضي الله عنه فقال قولته: ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله واحدا. وهذا خطأ في اللفظ وأخطاء الألفاظ يجب أن تصحح، كما تصحح الأخطاء التي في الأعمال والتي في العبادات والتي في المعتقدات. فما يهونه البعض من الخطأ اللفظي أنه مجرد خطأ في اللفظ. الإسلام جاء بدفع الأخطاء كلها ولو كانت لفظا يتلفظ به. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله واحدا. فتحقيق العبودية لله عز وجل تقتضي منك أيها العبد دوام المراقبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالاستقامة على أمر الله عز وجل بفعل ما أمر وبترك ما نهى عنه وزجر. فعلى العبد أن يحقق هذا المطلب العظيم، فكلما كان مقبلا على ربه منيبا كلما حقق هذه العبودية لربه، وكلما شرد عن سبيل الله عز وجل ضعف تعبده وضعف تذلله وضعف خضوعه وتخطفته شياطين الإنس والجان. ولذا من لوازم الطريق أن يكون لك وردا، ومن لوازم الطريق أن يكون لك ذكرا، ومن لوازم الطريق أن تكون لك خلوة بربك، ومن لوازم الطريق أن تكون لك تلاوة لقرآن، ومن لوازم الطريق أن تكون لك عبادة وتهجد، ومن لوازم الطريق أن تكون مستغفرا مسبحا، ومن لوازم الطريق أن تكون ذا قلب رحيم بالمؤمنين. ولذا العبودية ليست أشكالا وصورا، وليست هيئات ونماذج. العبودية صلاح القلب، فإذا صلح قلبك صلحت جوارحك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكي تكون عبدا صالحا فلتكن عنايتك بقلبك غاية العناية. قلبك الذي هو محط نظر الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتأمل منزلة القلب الذي بات الناس اليوم إلا من رحم الله لا يدري ما حال قلبه، وما يدري ما حال سريرته، إن صلى فصلاة بالجوارح، أما القلب فيسرح في أودية الدنيا. وإذا ذكر ربه فالقلب غافل، وإذا طلب علما لم يكن العلم منسجما مع عمله، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فالعلم من أعظم العبادات التي تورث خشية وإنابة وخوفا من الله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعبادة طلب العلم هي أعظم العبادات، فبالعلم تتعرف على ربك، وبالعلم تتعبد ربك عز وجل، وبالعلم تتعرف أوامره ونواهيه، وبالعلم تعرف حق الله عليك وحق نبيه عليك وحق المسلمين عليك وحق الإسلام عليك. فمن هنا كان العلم عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا كان العبد يسعى في تحقيق هذه العبودية فتجده مخبتا منيبا، وتجد آثار العبادات على سمته ومحيا. ولذا يجب عليك أيها العبد أن تلحظ آثار العبادات على نفسك وسريرتك. فإن سلفك كانوا إذا طلبوا علما ما يلبث هذا العلم أن يظهر على جوارحهم، في سمتهم وفي هديهم، في نظرهم، في كلامهم، في أيديهم وأرجلهم، فتجد آثارا عظيمة. إذا رأيت طالب العلم ذكرت هدي محمد، وذكرت خلق محمد، وذكرت سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى العبد أن يكون عبدا بحق لربه عز وجل ظاهرا وباطنا، لا تتخطفه أيدي الهوى. أفرأيت من كان إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى يجعل المرء ضعيف الانقياد لربه، ضعيف الامتثال لأوامره، ضعيف الانزجار عن نواهيه. فاحذر الهوى فإنه ينازعك كي تكون عبدا صادقا، واحذر الشهوات التي تقودك إلى أن تضل عن سبيل الله عز وجل. فالعبودية ليست شعارا ترفعه، إنما هي انقياد القلب وخضوع الجوارح وذل القلب، وكذلك أيضا سرعة الامتثال إلى أوامر الله عز وجل، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمسابقة للخير تدل على حياة القلب، والتعجل للطاعة يدل على استقامة القلب، ومحبة الطاعات وانشراح الصدر بها تدل على حياة القلب. فإذا رأيت نفسك منطلقا في طاعة ربه لست مكبلا بالمعاصي، مقبلا على الصلوات بانشراح، مقبلا على طلب العلم النافع بانشراح، مقبلا على مجالسة الصالحين بانشراح، مقبلا على تلاوة كتاب ربك بانشراح، فلتعلم أنك على خير وأن القلب به حياة. فإذا حصل منك ذنب، حصل منك ضيق وحرج، وشعرت بضيق وحزن أنك وقعت في هذا الذنب، فهذه حياة القلوب، وهي حقيقة العبودية لله رب العالمين. أما إذا كنت تتخلف عن الطاعة ولا تجد عتابا، ولا تجد في داخلك لوما، تصحيح للآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إذا رأيت انشراحا وإقبالا فلتعلم أن القلب به حياة، وإذا رأيت أنك تقع في الذنب ولا تبالي، تتخلف عن الفريضة ولا تحزن، تقع في أعراض إخوانك ولا يتمعر وجهك، تكذب وكأنك تصدق، إذا رأيت ذا فلتعلم أنك على خطر، ولتعلم أن الهوى يلعب بك، ولتعلم أن الشياطين تتخطفك. فاحذر من أن يضعف مقام التعبد لله عز وجل، وتنساق وراء الهوى، وتنساق وراء الشهوات، فيكون القلب ضعيف الإيمان، وقد تبتلى بأن يصير القلب ميتا قاسيا، لا تؤثر فيه موعظة ولا ينجع معه دواء. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. عبد الله، كي تكون عبدا صادقا فلا بد من محاسبة النفس، ولا بد من اتخاذ سبل السلامة. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. تريد أن تكون عبدا صالحا ولا تتفقد القلب، تريد أن تكون عبدا صالحا ولا تنظر أين أنت من الفتن، فتن المعاصي والشهوات. تريد أن تكون عبدا صالحا والمصحف لا يكاد ينفتح بين يديك، تريد أن تكون عبدا صالحا وتتخلف عن الصلوات أو تأتي إليها متأخرا. ولا يزال أقوام يتخلفون عن الجمع والجمعات حتى يبعدهم الله، رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. فكيف تريد صلاح الأحوال وانشراح الصدر وسعادة النفس ولا تزال متخلفا، ولا تزال متأخرا، وعجلت إليك ربي لترضى؟ فمن رام أن يكون عبدا صادقا فعليه أن يتوخى أسباب السلامة، وعليه أن يأخذ بأسباب محبة الطاعة من البعد عن الفتن، والإقبال على كتاب الله، والبحث عن الرفقة الطيبة، أن يكون إخوانك أصحاب سنة وعلى استقامة وحرص على الطاعة وإلا فليس بأمانيكم، ليست هي الأماني، هو عزم وجد وجهد وبذل. فمن كان يريد أن يكون عبدا صالحا فليتوخى أسباب الاستقامة وليتخذ روافد الهداية، وعليه أن يجانب أسباب السقوط في مستنقعات الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب تميت القلوب، كما قال القائل: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أسأل الله العظيم أن يسددنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على صلاح الأحوال. ولقد كان من المقرر أن يكون الإخوة المشائخ هنا يلقون كلمتهم، لكنهم حصلت لهم ظروف فتعذر مجيء بعضهم، والكلمة الآن إن شاء الله عند أخينا الشيخ أبي حذيفة عبد الرحمن الفقيه، وفقه الله وسدده، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع، ونسأل الله العظيم أن يكون هذا الاجتماع بداية خير ومن وفضل من الله عز وجل، وأن تتكرر هذه الاجتماعات، لأنكم كما تعلمون إخواني في الله أن هذه الاجتماعات تغيظ أهل البدع، وتعلمون كذلك أنكم الغرض الوحيد في هذه الساحة، فأهل البدع سواء كانوا مآرب أو إخوان مسلمين أو غيرهم من هؤلاء أهل الشبه، أو كانوا أهل شهوات، وكما تعلمون كما يسمون أنفسهم هؤلاء أصحاب الديمقراطيات وغيرهم، كل هؤلاء يسددون سهامهم إليكم، فينبغي لكم أن تجدوا وتجتهدوا، وينبغي لكم ألا تناموا الليل، فإن عدوكم متربص بكم. تلاحظون يا إخوان أن يعني ما تنفك إذاعة من إذاعاتهم، ولا قناة من قنواتهم، ولا جريدة من جرائدهم، إلا ويتعرضوا لكم، وأنتم كما نرى، وليس كلكم، بل نرى كثيرا من إخواننا عنده جد واجتهاد، فيرمونكم بأنكم وهابية، ويرمونكم بأنكم جامية، ويرمونكم بأنكم مداخلة، ونحن والله إن هؤلاء العلماء كلهم، سواء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أو الشيخ محمد أمان الجامي، أو الشيخ ربيع، نحب الانتساب إليهم، لكننا نحن كما تعلمون سمانا الله المسلمين، فينبغي أن نتسمى بذلك، فنحن أهل سنة وجماعة سلفيون، وهؤلاء الذي ذكروا إنما هم علماء لنا، ونحبهم ونقدم أقوالهم ما دامت موافقة للكتاب والسنة. وتعلمون أننا في دعوتنا السلفية إخواني في الله لا نقدم إلا قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول لكم أيها الحزبيون، نقول لكم: ليت لكم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يخرجكم مما أنتم فيه من هذه البلاء، قتل وقتال، خوف، يعني عدم أمن، هذا كله سببه ماذا؟ سببه بعدكم عن دين الله عز وجل، سببه أنكم قدمتم عقولكم وقدمتم اجتهاداتكم وقدمتم ما أملاه عليكم الغرب على ما كان يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره من العلماء أهل السنة. وهذه الدعوة التي يدعو إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهي دعوته أم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك الشيخ محمد أمان الجامي وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله، كل هؤلاء يدعون لأي شيء؟ يدعون لتوحيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هؤلاء العلماء يدعون إلى السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعون إلى السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا عليهم هذا النهج، قولوا لهم نريد أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يأمركم بهذا، الله سبحانه وتعالى يأمركم بهذا. هؤلاء الذين أنتم تسبونهم من مشائخنا، هؤلاء يدعون إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة من أبي بكر إلى عمر عثمان وعلي وغيرهم من هؤلاء الصحابة الذين تربوا على يدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشروا التنزيل وعرفوا دين الله عز وجل وعرفوا ما يريده الله ويريده رسوله من دينه. هؤلاء هم الذين نحن نقتدي ونقدم أقوالهم على أقوالنا ونقدم معرفتهم على معرفتنا. فإن كان هؤلاء مسبة لكم فإن كان هؤلاء كما تعلمون مسبة، فنحن والله نقبل هذه المسبة، نقبل أن نكون ماذا؟ سلفيون، فسبونا بهذه المسبة. هؤلاء أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم. كذلك هذه الدعوة كما تعلمون إخواني في الله تدعو إلى نبذ الفرقة، تدعو إلى البعد عن الحزبيات، تدعو إلى البعد عن هذه الجمعيات، تدعو إلى البعد عن تشتيت المسلمين. هذه الدعوة المباركة تدعو إلى هذه الأمور. فهل أنتم تدعون إلى غير ذلك؟ تدعون إلى الفرقة؟ فإن الله سبحانه وتعالى ذم ذلك. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين ماذا؟ فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذه دعوتنا، فمن أراد أن يسير معنا فأهلا وسهلا به، ومن نبذ هذه الدعوة فنحن نفاصله كائنا من كان، كائنا من كان. وكما تعلمون نترك الكلمة لإخواننا الضيوف من المرج، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، أولا أشكر المشايخ الفضلاء الشيخ أبو مصعب والشيخ أبو حذيفة والشيخ أبو همام على حسن ظنهم بأخيهم وبما أنهم يعني أقحمونا وفاجأونا، فإني لا أحب الابتعاد عن الأوراق إذا كنت خلف هذه الألواح، ولكن سأتكلم في شيء تعرفونه كلكم، ولعلي أستفيد من تصويبكم إذا أخطأت. وسأتكلم عن مدارسة قليلة للثلاث الأصول العظيمة التي تعرفونها في أولها، وسأقف فيها عند أول دليل. فقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الثلاث الأصول العظيمة، وقال في أولها اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ثم ذكر هذه المسائل وقال الأولى العلم، ثم قال وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فقول الإمام رحمه الله اعلم هذا مما يدلنا على فضل العلم، وأنه ينبغي للمسلم أن يعلم دينه وأن يتعلم دينه، وأن العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو بحسب حاجة المرء إليه. فعلم العقائد من العلم الضروري، فلا بد للإنسان أن يتعلم عقيدته. أما العلوم التي يحتاج الإنسان إليها كعلوم الزكاة لأصحاب الأموال وعلوم الحج لمن أراد أن يحج، فهذه من العلوم التي يستزيد الإنسان فيها إذا أراد أن يسعى في هذا الأمر. قوله رحمك الله مما يدلنا على العلاقة كما يقال بين المعلم والتلميذ، والإمام المجدد رحمه الله معلم ومربي، فقد ذكر هذه الكلمة في العديد من المتون التي ذكرها، وهي تدل على أن العلاقة بين العالم والمتعلم هي علاقة الرحمة والتراحم فيما بينهم، وأن العلماء هم رحمة للناس كما هو شأن الرسل، لأنهم هم ورثة الأنبياء، فلا بد للإنسان أن يعلم هذا، وإذا كان هذا شأنهم فينبغي توقيرهم وإجلالهم، وينبغي إعطاؤهم ما يستحقونه لهذه المنزلة. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، قال الأولى العلم وهي معرفة الله. ومعرفة الله جل وعلا تكون بمعرفة توحيده، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو معرفة الله، هو توحيد الله جل وعلا بصفاته، هو بصفة الخلق والملك والتدبير. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. فتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي بعث الله به الرسل، وهو الذي قامت عليه الإنكار بين الرسل وأممهم. فالأمم التي بعثت فيها الرسل لم تنكر توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما توحيد الألوهية فقد أنكروا هذا التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلذلك جاء معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق، لماذا؟ لأن هناك معبودات عبدت ولكن لم تعبد بحق، إنما عبدت بباطل. فكان تقدير الخبر في لا إله إلا الله هو حق، لماذا؟ لأن الأمم مع رسلهم لم تكن تنازع في الوجود، وإنما كانت تنازع في الأحقية. وبما أنها لم تكن تنازع في الوجود فقد كانت مقرة بربوبيته. فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله جل وعلا، وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه وصفاته. أما معرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، وقال الائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني هذه هي البعد عن البدعة والاستقامة على السنة، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني إقامة توحيد الله جل وعلا وحده ونبذ ما يعبد من دونه من الشرك. وكذلك في السنة إقامة السنة ونبذ البدعة ونبذ البدعة، لذلك جاء والانتهاء عما نهى عنه وشرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام أول ما يعرف فيه أنه نسخ الأديان التي قبله، أن دين الإسلام نسخ الأديان التي قبله، فلا يقال توحيد، فلا يقال وحدة الأديان، ولا حوار الأديان، ولا ما تدعو إليه هذه الأمور الزائفة التي نسمعها كل يوم. فقد قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتبين للناس، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه أي ناسخا له. فلا يقال أن هذه كلها أديان سماوية وهذه كلها كذا والنصارى إخواننا إلى آخر ما يقوله أهل البدع، فهذه لا تقال. إن الإسلام نسخ هذه الأديان ونسخ التي قبلها، نسخ كل الأديان، ولأن هذه الأديان كما تعرفون أنها محرفة. أيضا مما هو من معرفة دين الإسلام أن يعرف أن هذا الإسلام ارتضاه الله جل وعلا لنا وهو كامل. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز الابتداع في هذا الدين ولا يجوز الزيادة عليه. لذلك قال الأئمة في هذه الآية أنها يعني أصل في رد البدع والزيادة في الدين. وأيضا مما ينبغي أن يعرف في معرفة الإسلام معرفة سماحة هذا الدين، سماحة دين الإسلام. وهذا يستدل عليه بما ذكر الشيخ أبو مصعب حفظه الله، وهي قوله في المأمورات أنها بحسب الاستطاعة. فالله جل وعلا جعل المريض يصلي قائما أو جالسا أو على جنب، وجعل الرخصة للمسافر في الصلاة وفي الصيام، وجعل الرخصة للمريض في الصيام ثم القضاء من أيام أخرى. وأيضا في المنهيات قال الشيخ أبو مصعب: الحزم، وينبغي هنا تقييد الحزم بلفظ آخر، إلا ما اضطررتم إليه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره الشيخ الفوزان والشيخ ربيع في كتابه سماحة الشريعة الإسلامية. قال نقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا على سماحة الإسلام، قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر فلا يطالب بالحزم. وهذا ما عندي، وهذا آخر ما أقوله، لأني قلت لكم سأقف عند أول دليل. قال: والدليل قوله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، هذا الشيخ أيوب رفض يقوم، فماذا أنتم قائلون؟ يقوم؟ أخوانك يقوم. هذه ما عاد رغبة بمصعب الآن، تأخذها أو تتركها لا شيء، لكن رغبة إخوانك. تصويت؟ لا، ما هو تصويت، هذا ليس تصويتا. هذه مطالبة بحقوق. خير إن شاء الله، نسأل الله لنا وله التوفيق، لكنه وعد بمحاضرة مستقلة، أو ليس كذلك يا شيخ أيوب؟ وعدكم بمحاضرة تامة. طيب قبلتم؟ خلاص، هو وعد بهذا. على كل حال أشكر الإخوة المشايخ، أشكر الأخ الشيخ حمد على الفائدة التي أفادها حول التقييد فيما اضطررنا إليه. نعم هو كذلك، فجزاه الله خيرا. وبعد هذا الأمر كما أخبرتكم أن بعض المشايخ قد تخلف لعذر، والذي سمعتموه حاصله أن العبد يصحح قصده ونيته ويراقب قلبه وسريرته، وحاصله المحافظة على السنة التي حبان الله بها، وأن نستبين سبيل المجرمين، وأن تكون لك بصيرة بأهل الشر، فلقد كثروا لا كثرهم الله. لابد أن تكون صاحب بصيرة وأن تعرف سبلهم وطرقهم، هذا بعد أن تتحصن بالحق الأبلج، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه سلفنا الكرام: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالسنة نعمة أكرمك الله بها، فيجب أن تحمد الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في العالم هذا الذي يعج بالفتن وتموج به الفتن موج البحار، أنت صاحب سنة، أليس هذا فضل من الله؟ فضل كبير. حبب الله إليك السنة وبغض إلى قلبك البدع والمحدثات، وحبب إليك سبيل المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن سار القوم وراء الجهم ابن صفوان، وساروا وراء واصل ابن عطاء، وساروا وراء بشر المريسي، وصاروا وراء معبد الجهني، وساروا وراء عمرو بن عبيد المعتزلي، وهكذا صار المتأخرون وراء الطرق الصوفية، فهذا قادري وهذا عيساوي وهذا جعفري وهذا خليلي، كل قد اتخذ رؤوسا جهالا. دع عنك أهل الحزبيات، فالإخوان ساروا وراء حسن البنا وسيد قطب، والتكفيريون ساروا وراء شكر مراد الذي تخرج من السجون المصرية، والتبليغيون ساروا وراء محمد ابن إلياس الكندهلوي ذاك الصوفي، فهي صوفية عصرية جماعة التبليغ. وكذلك أيضا اتخذ بعضهم رأسا جاهلا كأمثال المآرب أتباع أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي، وهو من جبة الإخوان شاء أم أبى، ونعيقهم بالمنهج السلفي كذب وخداع. وكذلك أيضا من على شاكلة المأربي هذا كمثل علي الحلبي وربعه وقومه، كل قد اتخذوا رؤوسا جهالا، فأنت صاحب سنة، حافظ على هذه النعمة، حافظ على ما أكرمك الله به، ذلك بالاستقامة على السنة ومحبة أشياخ السنة العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وأعظم علامة لأهل البدع وأبرزها الوقيعة في أهل الآثار، فلا تجد صاحب هوى إلا وقد ضاق صدره بأشياخ السنة، ضاق صدورهم، فنقول لهم قل موتوا بغيظكم مع إشباع الواو. طيب موتوا طيب ولا ما هو طيب؟ فالحمد لله السنة تسير مشرقا مغربا شمالا جنوبا، هذا فضل الله علينا وعلى الناس، فإننا نحمد الله عز وجل لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بقدرتنا على الخطابة ولا بفهمنا، بل هو محض فضل من الله عز وجل. والحق أن غراس السنة في هذه البلاد قديم قديم، قد غرسه بأمر الله علماء السنة كالألباني وكابن باز وكابن عثيمين وكالوادع أيضا وربيع بن هادي المدخلي وأحمد بن يحيى النجمي وصالح اللحيدان وصالح الفوزان، ما شاء الله، هؤلاء كانوا سببا عظيما في هذا الغراس. فلقد فتحنا أعيننا على ثمارهم، فليس بنا شيء ولا منا شيء. فعلى طلبة العلم أن يحفظوا هذا الخير الكثير، وأن يرعوا هذه الدعوة رعاية طيبة، وأن يحافظوا على ائتلافهم واجتماعهم على الحق. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، من صحابيه ومن أخرجه، ما لكم، من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث، ما في أحد عنده، تفضل، من حديث من؟ لا، في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير. طيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، من صحابيه ومن أخرجه، هذا في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. بقي عليك يا سراج، أبو موسى الأشعري ما اسمه وما اسم أبيه؟ ما عندك شيء؟ أخوكم سراج ليس عنده شيء. قل سعد بن مالك. اجلس أنت جالس. طيب، ما أظنك تجيب يا عبد الرحمن، تجيب؟ قل عبد الله بن قيس، أجبت وأصابت. حافظوا يا أهل السنة على السنة تطبيقا وعملا، قبل هذا تعلما وفهما. السنة لا تقبل الغلو ولا الجفا، السنة لا غلو فيها ولا جفا، فلا تمييع بدعوى ماذا؟ بدعوى الاجتماع والائتلاف وأننا نلتقي، لا، لقاء مع تمييع لا نريده، واجتماع مع مداهنة ومجاملة في الحق لا نبغيه، نريد الحق ونطلبه، نريد الحق ونطلبه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، فاحذروا أن تميلوا يمينا أو شمالا، إلزموا السنة واحرصوا على تعلمها والتفقه فيها، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والزموا غرز العلماء فالبركة مع أكابركم، العلماء أمان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأنت علماء السنة يجب أن تكون على ثقة بهم، ثقة، وينبغي أن يكون في قلبك محل إجلال، وأن ترجع في أمرك إلى أهل العلم، وأن تحذر من رفقة السوء، وهذا مطب، هذا إيش هو مطب؟ كم من أخ كان على السنة فضاع وماع بسبب الجليس، بسبب الجليس، كم من أخ كنا نعرفه على السنة فصار بوقا من أبواق الباطل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، فعليك أن تتحرى صاحبا صاحب سنة محبا للمنهج السلفي، يقيم الحب في الله والبغضة في الله، فالأرواح جنود أكمل مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، بعض إخواننا يخلط، يجالس السلفيين صباحا ويسمر مع الحزبيين مساء، وبعض إخواننا أيضا تجد يخرج رحلات مع أناس مشبوهين يغمزون مشايخ السنة من طرف خافي، وبعضهم ضعيف لا يقيم شرع الله عز وجل بالولاء والبراء، سلفي ويحب مشايخ السنة لكنه لا يهجر فلانا وفلانا من أهل الباطل، لا يا أخانا، يجب أن تقيم السنة بحذافيرها، فإن هجران أهل الباطل أصل من أصول أهل السنة والجماعة. عندك يا أخي السؤال، أنت قم، كيف تقولون أن الهجر أصل من الأصول والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كيف تقولون هذا؟ هذا في الدنيا وحظوظ النفس، والهجران الذي هو أصل من باب العقوبات الشرعية، هذا من أجل الدين؟ صحيح، أحسنت، جزاك الله خيرا، أجبت وأصابت. طيب نأخذ بعض الأسئلة الموجودة هنا. يقول: سمعت اليوم في الإذاعة شخصيا أو شخصا يقول أن سيد قطب ليس مؤسسا للتكفير في هذا العصر، ولا يحتاج التكفيريون كتبه، إنما هو أديب ولا يقف عند الألفاظ. فمثلا قوله الناس اليوم في جاهلية، هذا كلام حمال أوجه ويجب أن يحمل على الخير ماذا ما أنه مسلم. هذا يغالط ويخادع. سيد قطب كتاباته تنضح بالتكفير للمجتمعات، وعنده بدع كثيرة، فوطعن في صحابة رسول الله، بل بلغ طعنه أنبياء الله ورسله، وقد ثبت عنه القول بوحدة الوجود. فضلالات سيد قطب ضلالات كثيرة، وكونه يكفر المجتمعات فهذا ظاهر في كلامه وفي سيرته، في من كتبوا عن سيد قطب أنه يهجر المساجد الصلوات والجمع والجماعات، ويعتقد أن هذه المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية، وأن المساجد هذه ليست مساجد، إنما هي من قبيل مساجد ضرار. فسيد قطب القول بأنه كما يزعم هذا أنه ليس مؤسسا للتكفير، إن كان مؤسسا أصالة فليس هو خلف لسلف زائغ مبتدع وهم الخوارج، فسلفه الخوارج. لكن التكفير في العصر المتأخر الذي ملأ الدنيا في مجتمعاتها في مصر وغيرها، سيد قطب من أسبابه، هو الذي بكتاباته هذه أثر في الشباب حتى حصلت هذه الأفكار الآثمة من تكفير المسلمين حكاما ومحكومين، وأيضا في محاولات الخروج للإطاحة بكرسي الحكم في غير ما دولة، وكذلك أيضا في استعمال الاغتيالات والقتل غيلة وإنشاء الأجنحة العسكرية، فتجد عندهم جناح سياسي وآخر عسكري يتدربون على الاغتيالات والقتل. أي دعوة هذه؟ دعوة مدمرة إلى يومنا هذا، تجني غصصا على الإسلام وأهله. فسيد قطب مبتدع زائغ، وكتبه كتب ضلال يجب الحذر منها، وأحسن من تصدى له وكتب في ضلاله الشيخ أبو محمد ربيع ابن هادي المدخلي جزاه الله خيرا. ما حكم لباس أو غطاء الرأس؟ حكمه أنه من اللباس أو الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل أنه بدا حاسر الرأس أبدا، بل جاء في شمائله وسيرته أنه يلبس عمامة. ويتأكد هذا إذا جاء المرء إلى الصلاة بأن يغطي رأسه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وتغطية الرأس أمر عليه المسلمون من زمن قديم، فقد كانوا يغطون رؤوسهم بقبعة أو إمامة أو لفافة، إنما دخل كشف الرأس لما حصل دخول الكفار بلاد الإسلام، فغير أو بدأ يتغير لباس المسلمين شيئا فشيئا. فمن الثياب العربية المعروفة انتقل المسلمون كثير منهم إلى ألبسة النصارى البنطلون والمعطف، ما يسمى الجاكيت هكذا، وكذلك أيضا الكرافتة، وصارت ألبسة المسلمين على نمط ألبسة الكفار تأثرا بهم. فغطاء الرأس من ألبسة المسلمين، ومن لبس، لأن المرء يسأل عن لبس الإمامة هنا، هل هو لباس شهرة؟ إن كنت لبستها تأسيا واقتداء بنبيك فنرجو أنك تثاب، على أن بعض العلماء يرى أن هذا من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، فيلبس ما جرت العادة بلبسه في بلدته. الشيخ محمد الأنقر ابنته مريضة في المستشفى، ادعو لها بالشفاء، نسأل الله العظيم أن يشفيها وأن يعافيها. يقول الشيخ ابن باز أن الكفار لم يصعدوا إلى القمر، نريد دليل على ذلك. أنت ما شغلك إلا هذا، الله يصلحك، خلك تحت يا أخانا، ماذا تريد بالقمر؟ على كل حال صعودهم إلى القمر كذب، وهناك مؤلفات من الغربيين أنفسهم تثبت أنهم يكذبون في هذا، فهم أهل دعايات من أجل أن ينحط المسلمون أمامهم انبهارا بهذه التكنولوجيا العالية، فبثوا في قلوب الناس أنهم وصلوا إلى القمر، فأنت كيف ستقاوم أقواما وصلوا إلى القمر من أجل أن يزرعوا في قلوب المسلمين انهزامية، ستقول هؤلاء وصلوا إلى القمر، ماذا سنفعل لهم؟ قد بلغوا من العلم مبلغا كبيرا، ومن العتاد والقوة والتكنولوجيا مبلغا كبيرا، فينهزم المسلمون أمامهم، فهم أهل دعايات وكذب. كذبهم الغربيون أنفسهم في كتابات أنهم لم يصعدوا إلى القمر. وقد مر رجل على شيخ يعلم طلابا في الروض المربع كتاب للحنابلة، فقال يا شيخ، الشيخ معه طلابه وهو مر بهم، قال يا شيخ الناس وصلوا إلى القمر وأنت جالس تدرس الروض المربع؟ قال أما أنت فلم تصل إلى القمر ولم تجلس معنا تدرس الروض المربع. فنعم لا يشغلك هذا الهرى، واحرص على ما ينفعك. هل الإخوان المسلمون من ضمن 73 فرقة؟ الجواب نعم، هم من ضمن هذه الفرق الهالكة، ذلك أن أصولهم تنافي الأصول السلفية، ومن أبرز ذا الولاء والبراء، منهج يحوي القبور معهم، الرافض معهم، الاشتراك معهم، الناصر معهم، أي حق يقام وأي سنة تظهر في هذا المنهج؟ كل هذه الأفكار والمناهج وغيرها، حتى العلماني معهم في حزبهم، فجماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة. والفرقة الناجية قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان جل واضح، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يا بني قم أنت، قال النبي كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ فماذا كان جواب نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إيش قلت؟ من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، صحيح. وفي رواية الجماعة. أجبت وأصبت. أخي تكفيري يكفر عائلته كلها وهو متمادي ويسب أمي ويلعنها، وأنا هجرت ما يقارب شهرين، وفائدة هجري أنه أصبح محترما لكنه باق على منهجه، ما قولكم في هجري؟ علما بأن والدتي غير راضية بهجري وهي عامية تقدم العاطفة. أهجره إنكارا وعقوبة، وأيضا كي لا يؤثر فيك بسبب ما يلقن من الشبه، وأعطيه كتب علماء السنة لعل الله أن يهديه. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال لدي أختي قال فعلت معي أمر كي لا أتبع علماء السنة، فما رأيكم هل أهجرها؟ ما أدري، السؤال فيه غموض، ما ندري ما الذي حصل بينك وبين أختك. وعلى كل حال علمها وناصحها واحرص على هدايتها. والهجر كما أن العلماء يقولون ينظر فيه إلى مصلحة المهجور، هل ينتفع بالهجر أو لا؟ فإنه دواء لا بد أن يوضع حيث ينفع، لكن هناك مصلحة للهاجر أن يحفظ نفسه من الشر، وهناك مصلحة عامة كبرى وهي إقامة الولاء والبراء. وبعض من يلبس اليوم في إضعاف مسائل الهجر يقول لا بد من تحقق المصلحة في المهجور، وغفل هؤلاء عن أعظم مصلحة وهي إقامة الدين، وهي إقامة الدين. ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ وهل الصلوات التي تم أداؤها بدون خشوع لا تقبل؟ أسباب الخشوع في الصلاة قوة العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، فمن كان أعلم بربه كان أخشع، ومن هنا كان العلماء أكثر خشوعا وإخباتا لعلمهم بربه عز وجل عظمة. ومن الأسباب أيضا التهيؤ للصلاة قبل الدخول فيها، فمن الناس من يسرح في أودية الدنيا بيعا وشراء ويأتي ركضا فيكبر تكبيرة الإحرام، وفي خياله الدرهم والدينار. ومن هنا شرع الله عز وجل السنن الرواتب من أجل أن يتهيأ المرء للفريضة إقبالا. ومن الأسباب أيضا من أسباب الخشوع ذكر الله عز وجل، فإن الذي يكثر من ذكر ربه يكون قلبه حاضرا، وأكل مال الحلال أيضا. طيب قال وهل الصلوات التي تم أداؤها بدون خشوع لا تقبل؟ أنت تخرج من صلاتك بحسب حضور القلب، فتخرج من صلاتك وما كتب لك إلا نصف أجرها إلا ربع أجرها، حتى قال إلا عشرها. فانظر يا أخي كم بين الرجلين، يصلي الواحد منهم إلى جانب صاحبه، وبينهما كما بين السماء والأرض. أما إذا كان الخروج عن الخشوع بحيث لا يدري أركع أو لم يركع، أسجد أو لم يسجد، بمعنى أن ذهوله قد أدى إلى إضاعة فرائض الصلاة وأركانها، فإن الصلاة لا تقبل. هذه عريضة، ما هو سؤال، ما نستطيع يا أخانا ورقة. هناك امرأة تشعر في نومها أن هناك من يعاشرها وليس هو زوجها، فهل ممكن أن يكون جنيا؟ وهل هناك ما يسمى بالجن العاشق؟ على كل حال، قد يحصل هذا من تلاعب الشيطان بالعبد في منامه، وهي ليست مؤاخذة بهذا، على أننا نناصح هذه المرأة بأن تأتي بأذكار النوم قبل نومها، وأن تتوضأ قبل نومها، وأن تقرأ آية الكرسي، فلا يزال معها حافظ من الله إلى أن تصبح. ومن قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه، فعليه أن تأخذ بالأسباب الشرعية، تجمع بين كفيها وتقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فتنفث وتمسح بدنها، بإذن الله لن يحل بها إلا الخير. وأما ما يسمى بالجن العاشق ونحو هذا، قد يوجد من اعتداء الجن بالإنس من يكون عاشقا. وعلى كل حال، عاشق أو ليس بعاشق، فطبه كتاب ربنا عز وجل، إذا قرئ عليه القرآن من قلب مؤمن صادق فإنه سيخرج من بدن هذا المريض. اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته عبر الهاتف؟ نعم، إذا تحقق أن الصوت صوت الزوج فهو يقع. أخوالي مختلفون فيما بينهم رجالا ونساء، فقررت أمي جمعهم على قراءة تفسير السعدي رحمه الله لعل الله يلين قلوبهم، فهل تباركون هذا العمل؟ طيب، هذا وجز الله خيرا هذه الأم التي حرصت على مثل هذا، تجمعهم وتقرأ عليهم آيات تدعو إلى الألفة والمحبة والعفو والصفح، وتقرأ كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله، فإن تفسيره سهل. أيهما أفضل، قص الشارب بحيث لا يبقى له أثر أم تخفيفه؟ لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشارب، والإحفاء هو المبالغة في القص، على أنه حتى إذا لم يبقى له أثر فقد جاء ما يدل على هذا، وإن كان المالكية يعدونه من المثلى. كل الأسئلة اليوم على العمامة، ما أدري ليش في على العمائم. نزول السجود هل يكون على اليدين أو على الركبتين؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا يبرك أحدكم بروك البعير، فاختلفوا حتى في موضع يدي البعير، هل هو الأمام أم الخلف؟ والراجح أن النزول يكون على اليدين، والمسألة محل خلاف بين العلماء من المسائل الاجتهادية. مؤذن يؤذن لصلاة العصر ثم يصلي في المسجد لوحده ويخرج قبل إقامة الصلاة بعذر أن بناته إذا صلى مع الجماعة ينتظرونه خارج المدرسة لأنها تقفل، فما حكم فعله؟ الخروج بعد الأذان لا ينبغي. أبو هريرة رأى رجلا خارجا بعد الأذان قال إن هذا قد عصى أبا القاسم، والأصل في الأذان أن يقبل المرء على الصلاة لا أن يفارق المسجد. فهذا الرجل هو بين أمرين، تأخره على بناته مما يؤدي ربما إلى مفسدة في بقاء البنات وحدهن، فخروجه يعتبر اضطرارا. وإذا كان مكلفا بالأذان من قبل الأوقاف فإنه يؤذن وينصرف. الذي يظهر أن هذا من باب الضرورة والحاجة، سيما في مثل هذا الوقت الذي تكتنفه المخاوف وهن بنات. ما هي شروط المسح على الإمامة؟ الذي يمسح على رأسه ما أن يمسح على الرأس إقبالا وإدبارا، وإما أن يمسح على ناصية رأسه ويتم على الإمامة، وإما أن يمسح على الإمامة. فهذه صور المسح على الإمامة إذا كانت الإمامة أو كان جزءا من ناصية الرأس مكشوفا أو كان الرأس مكشوفا بلا إمامة. ما حكم المرابحة الإسلامية المتداولة في بعض المصارف؟ المرابحة على النمط الأول الذي كان، ما أدري، هم في كل وقت يقول أنهم غيروا في بنود العقد. على كل حال هو من باب التحيل على الربا، فالبنك ليس أو المصرف ليس حريصا على البيع والشراء، ليس يتاجر، إنما لا يعمد لشراء السيارة إلا بعد أن تأتيه أنت بفاتورة مبدئية فيها ما يدل على رغبتك، وهو يعلم أنك لست أو يعلم أنك لا تملك مالا لهذا الشراء، فيعطيك هذا المال أو يشتري لك هذه السيارة على أن تسدد بزيادة. فالواقع أنه أقرضك مالا وأنت ستسدده بزيادة، وما جعلت السيارة إلا واسطة تحيلا. فالبنك لو أراد أن يبتاع ويشتري، يشتري مجموعة من السيارات ويحوزها إليه ثم يبيع على الناس إما بالحال أو بالآجل. أما أن يبيعها وهي في معرضها بعد أن تأتي بفاتورة في رغبتك بالشراء، لا شك أن هذا من باب التحيل على الربا، كما قد أفتى الشيخ ابن عثيمين وغيره في هذه المدة الأخيرة، يقولون بأنهم يغيرون في بنود هذا العقد، فلا أدري. قال أنا العبد لله رئيس مجلس محلي، علما بأني لم أدخل في انتخاب، ولكن اجتمع أهل الحي على أن أكون رئيس مجلسهم في المنطقة. إذا أعرضتم عن هذه الانتخابات الزائفة، وكان اختيار العقلاء والفضلاء بأن تكون عمدة هذه المنطقة، لا بأس بهذا. المهم لا تشاركهم في الانتخابات ومفاسدها التي فيها الحكم للأكثر ولو كان سفها، ولو كانوا أصحاب حزبيات، ولو كانوا أصحاب بدع وأباطيل، ولو كانوا أصحاب توجهات. لا، إذا كان اختارك أهل الحل والعقد من أهل الفضل والديانة والخير أن تكون عمدة على المنطقة من أجل تسيير مصالحها، وعرفت من نفسك العلم والعدل والأمانة والتقى، فلا بأس. المهم لا تشاركهم في خوضهم. ما حكم وضع صورة الزوجة في كتيب العائلة؟ هذا من البلاء، وضع صور النساء في الكتيبات. والتصوير والصور الوعيد فيه شديد، لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فصور ذوات الأرواح الوعيد فيها شديد. فإذا كان المرء قد اضطر إلى هذا فالإثم على من اضطره، إذا كان سيتعطل شأنه فيما يحتاجه. وعلى كل حال نسأل الله أن يهدي هؤلاء لترك مثل هذا الأمر، بأن يلجئ الناس إلى عرض صور زوجاتهم يطلع عليها السفهاء. الآن اختيارية، طيب هذا خبر طيب، يقول الأخ أنها اختيارية، اختيارية أقصد خبر طيب من باب أن الطيبين والصالحين والغيورين يحفظون أهليهم من هذا الشر، لا أنها اختيارية حق، لا، بل الواجب ترك هذا. يقول انتهى الوقت. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.